بالعراقي مع سجد. بودكاست راديو الآن. لا يمر أسبوع دون أن نسمع عن هروب فتيات من منازلهن لأسباب مختلفة، منها مادية أو اجتماعية. لكن السبب الأكثر شيوعاً هو التعنيف الأسري والتحرش الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. أعداد حالات التعنيف الأسري في العراق مهولة، فمثلاً سجلت وزارة الداخلية 17,000 حالة تعنيف أسري للعام 2017، وسجلت الوزارة 15,000 حالة للعام 2020 و 14,000 حالة للعام 2021. طبعاً الأرقام الحقيقية أكثر من المسجلة لدى وزارة الداخلية، لأن أغلبية النساء المعنفات يرفضن تقديم الشكاوى لدى مراكز الشرطة بسبب الضغوط العائلية والعشائرية، بحسب تصريحات لناشطات في مجال حقوق الإنسان في العراق. أغلب الفتيات يهربن من هذا الجحيم، لكن إلى المجهول الذي ربما يكون أكثر جحيماً من وضعهن السابق. لكن هل علينا أن نلوم الفتاة التي تهرب أم محاسبة من أوصلها لاتخاذ هذا القرار؟ فمثلاً قبل أيام انتشرت قصة عن سيدة عراقية قتلت زوجها وأحرقت جثته ودفنتها بسبب تعاطيه المخدرات وقيامه باغتصاب ابنته. تحدثت مصادر أمنية عن تفاصيل القصة وقالت إن الزوجة قامت بقتل زوجها بمساعدة ابنتها وإحراق جثته بسبب تعاطيه حبوب الكريستال وقيامه باغتصاب ابنته عدة مرات، مشيرة إلى أن الزوجة دفنت ما تبقى من جثة زوجها في إحدى المناطق الواقعة بين محافظتي النجف وكربلاء. هناك فتيات يتعرضن للتحرش والاغتصاب، لكن يفضلن الهروب قبل أن يصل بهن الحال إلى ارتكاب جرائم قتل والدخول إلى السجن. لكن ما الذي ينتظر الفتيات بعد الهروب؟ بعض الفتيات نجحن في تأسيس حياة جديدة والحصول على فرصة عمل جيدة وحياة كريمة، لكن هناك فتيات أخريات تعرضن للاستغلال الجنسي والجسدي من قبل عصابات الاتجار بالبشر، وبسبب الخوف من الفضيحة لم يكن لديهن أي خيار سوى الرضوخ لهذه العصابات. لكن هناك مشكلة أخرى تعاني منها بعض الفتيات الهاربات، وهي أن الشرطة المجتمعية عندما تصلها بلاغات عن أسماء فتيات هربنا من منازلهن وتنجح في العثور عليهن، تقوم بإرجاعهن إلى منازلهن، وتقول الشرطة المجتمعية إنها تأخذ تعهدات من عوائلهن بعدم التعرض لهن بالتعنيف أو التعذيب من جديد. لكن هل هناك ضمانات؟ هذا الموضوع سنفتحه للنقاش مع ضيف حلقة هذا الأسبوع من بالعراقي. أريد أركز عن موضوع ما بعد هروب الفتيات، يعني كيف للفتاة أن تهرب بدون أن تعرف ما هو مصيرها بعد خروجها من المنزل؟ الحقيقة البنت بهذا العمر ما لازم تفكر بالهرب بالحالة الطبيعية، تفكر بالحياة، بالدراسة، بالحب، بالمستقبل. فكونها اتخذت خطوة عملاقة مثل هذه إنه تترك حضن العائلة لازم يكون دافئ، أمان المنزل مفروض آمن، وتروح للمجهول، هذا فشل ذريع للأهل. يعني هم ما خلوا لها بيئة آمنة حتى تعيش، حتى تكون مستقرة وآمنة وتعيش حالة حال البنات. هرب البنت مو دلع، ولا هي مودة، ولا هي تأثر بالأفلام، لا، هرب البنت هو فشل للأهل بتوفير الحضن والأمان للبنت. هذه هي المشكلة الأساسية. ممكن هي مذنبة، ولكن الذنب الأكبر هالأسرة اللي ما وفرت لها الأمان، ما وفرت لها المنزل. احنا هواي نسكن بيوت، بس مو كل بيت هو منزل إلها وأمان إلها، فهذه هي القضية الأكبر بالنسبة لي. دوافع الهروب معروفة، أما بسبب التعنيف، التحرش أو الاغتصاب الجنسي أو الكبت الاجتماعي مثلاً، لكن لماذا يتم محاسبة الفتاة على ردة فعلها وهو الهروب يعني، ويتركون الفعل الأساسي أو الجريمة التي دفعت الفتاة للهرب من الأساس؟ تتم معاقبة الفتاة دائماً مو أحياناً، يتم رمي اللوم عليها لما يتم التحرش بها، اغتصابها، لما تهرب، لما تنقتل يتم لوم الضحية دائماً لسبب، لأن المرأة بالعرف العربي هي مرادف للرذيلة وللشيطان وللوسوسة ولكل شيء سيء بالمجتمع. المرأة هي دائماً المرمي عليها اللوم. أذكر في فترة من الفترات بمصر صار أكو غلاء، فأطلقوا حملة لن ينتهي الغلاء حتى تتحجب النساء، وكذلك حملوها ذنب النكسة اللي صارت بالسبعينات، خسروا وانهزموا قدام إسرائيل لأن النساء لم تكن محجبات. المرأة دائما عندهم هي الملامة، وهذه ثقافة مزروعة بيهم، كراهية المرأة، الفكر الميسوجيني الكاره للمرأة متأصل ومتجذر بيهم، لذلك صعب جدا يتعاطف وياها جدا. طيب بخصوص الشرطة المجتمعية وجهودها تجاه هذا الموضوع، الشرطة المجتمعية تعيد الفتاة الهاربة إلى منزلها الذي هربت منه، يعني يعيدوها إلى نقطة البداية، لماذا؟ الشرطة المجتمعية عندنا صراحة أنا كل مرة أشوف خبر قامت الشرطة المجتمعية بإعادة الفتاة إلى ذويها أضحك لسبب، أضحك حزناً يعني، لأنه شر البلية ما يضحك، لأنه بالدول المحترمة يتم تحقيق، فتح تحقيق كبير، ليش هربت، يتكلمون معاها ليش هربتي، شو تعرضتي إلى، ويتم معاقبة الأهل أو أخذها من أهلها ومنحها لأسرة ثانية أو منحها لدار أيتام أو دار معنفات وما إلى ذلك. لكن إحنا ما عدنا هذا كله، إحنا الآلية مالتنا بدائية جداً، فعدنا اصلح خير، يلا بوس عمك بوس خالك وحل الموضوع، وهذا شيء ما ينحل. ما لازم الحكومة العراقية، ما لازم السياسات تكون بهذا الشكل، شكل الدواوين هذا ما ينفع بالحكومة. مفروض انه اكو دار ايواء معنفات محترم، دار للاحداث، مفروض اكو شرطة مجتمعية قوية عندها ارادة. احنا شرطتنا مو قوية، احنا شرطتنا تخاف من الاهل، وهذه المشكلة، تخاف من العشيرة. هناك من يقول بأن الشرطة المجتمعية مجبرة على إعادة الفتيات إلى بيوتهن مرة ثانية لأنه لا توجد مثلاً دار مخصصة لإرسالهن إليها، أو مثلاً لا يوجد حل بديل لهذه المشكلة. هل هذا مبرر مقنع برأيك؟ على ذكر الشرطة المجتمعية وأنه هي ترجع الأطفال لأهلهم، قبل فترة وليست ببعيدة انتشرت قضية لأهل أو أب مربط بنته بسلاسل، فالمنشور على صفحة الشرطة المجتمعية أنه تم الحديث مع الأب، والصورة كانت مهينة، البنت لا زالت مربوطة بسلاسل والشرطة المجتمعية بالغرفة جاي تحكي ويا أهلها. أنتم يعني متخيلين أنه طفلة مربطة بسلاسل بمنزل أهلها والشرطة دخلت تحكي ويا الأب قبل لا تحرر البنت، تحكي تسولف ويا الأبو، تسولف ويا، ما تعتقله، ما تسوي فعل قانوني، هذا اسمه إلزام، هذا اسمه تعذيب، تأديب بغير حق أياً كانت التهمة. لكن الشرطة المجتمعية قررت وبكل ضعف وخضوع أنه تتكلم مع الأب، والبنت مربطة، يمكن ذكروها بعد ساعتين في تحارب الكلبشات، الله أعلم. تسليم الشرطة المجتمعية للطفلة لأهلها هو حكم بالإعدام بالنسبة لي، لأنه ممكن 50% من هالبنات المسلمات راح يتم قتلهم، لأنه هذه فضيحة وعار، والمصيبة أنه الشرطة جاءت تنشر الحالات، فحتى لو رادوا يسامحوها برأيهم فهي نشرت وجابت لهم العار، فلازم تنقتل. فبالنسبة لتسليم الشرطة المجتمعية للصغيرات لأهاليهم هو حكم بالإعدام، وحكم غير مؤجل، لأنه ممكن تنقتل بعد ما تدخل البيت بالضبط. الحلول لازم تكون جذرية، ولكن للأسف نحن مجتمعات قدرية لا تخطط للمستقبل، وما عندنا نظرة بعيدة الأمد للمشاكل وش ممكن نسوي بالمجتمع، فهذا رأيي. طيب بخصوص التعهدات من قبل العوائل وأهالي الفتيات، هل تلتزم العوائل بالتعهدات اللي تقطعها على نفسها بعدم التعنيف مثلاً، أم على العكس سيمارسون لغة الانتقام لأن هروب الفتاة من بيت أهلها يعتبر فضيحة بالنسبة لهم؟ الحقيقة العوائل لن تلتزم بالتعهدات، التعهدات هاي خلي عذراً يعني اللي وقعهم عليها يخلي نقعها ويشرب مايها، لأنه العوائل ما تخاف، لأنه إحنا ما عندنا سلطة قانون قوية وما عندنا تقدير لروح الفتاة. إحنا قانونياً نعتبر بالنسبة برأيي كوني هو قارئ كتب قانون نعد نصف مواطنات، أو نحن حرم المواطن. يعني المواطنة العراقية لا تعد مواطنة عراقية، بل هي حرم المواطن العراقي، مسؤولة منه، إلى حق يضربها، إلى حق يأخذ ورثها، إلى حق يحبسها، إلى حق يمنعها من الدراسة. ممكن جداً تعبر، ممكن أكو فقرات قانونية تنصفني، ولكن اللي قائمين على القانون ما راح ينصفوني، لأن الموضوع عندهم أمر عائلي. إحنا كل إحنا كنساء بالعراق شأن عائلي، إحنا كل إحنا شأن عائلي، ما ممكن إنه يتم التعاطف ويانا إلا بحالات نادرة جداً.